أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان وعشر في بقولي اللباتني يا سدعات، وحونا كميدي عشر الذي إنوس عدي كنا صاحب سنة تفسير كالقرآن كالكريم ك وحا كب اللابانا يا هل كان جسكي لحية طبنات مرقا دي قرآن كترسيكي سو صد جزءها عشر كي شريشان يا طبن جزء باكواكي عشر كا قلبت باللابانا يانا شن يطبن كي جزء دنب اياكا باللابانا عشر كا افر يلاباتنا يدود بوكا كوما ايادا شن يطبن بوكا باللابانا يا كناميدا من سورة الكهف ايادا سيديد يساقاشن ادنا واكو الياي من السورة النفسها كميدا عشر كا عشر كي شلبو توسوكو حيران ياي وعاينو لحدا كجيرني قصة النبي الله موسى عليه السلام مع قصة النبي الله خضر عليه السلام وحاين مريني مركي أياشية وها ضرب في خضر عليه السلام فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نبي الله موسى نأو جوابي أويري ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إن هالكاس لا يسكر راعي وعين صومرنا المعارة الذي كوبات دونت إنا يدفن طلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها وحا دونت دلاعي خضر وعين تلماني دونت إن لوغو سما فلي إياغا وإياغا ونجار لغا قادم لسو ساري دونتنا خضر باد اللاعيي فساد محضي انقيد لغوص وقبانين إيا الظلم بي موسى وموقتي مركا رأيادك بوكا بيبتي أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نمرا. مركا أخواري واسامحي خضر لكن هو براروجيي ألم أقول إنك لم تستطيع معي صبرا. موسى مركا إنوها المامي بوك عذر دارتي قال لا تؤاخذني ولا بما نسيت ولا ترهبني من امر عسره. هلكا وان لغا غدبي marka doonti inta laga dagay dhulki la yimid xeerki ugu horeeyay la yimid fandalqa hatta idha laqiya ghulaman faqatala khadri wilki bu dilay Musa tiitana kala daratay ilma yaro saqira walla dilay dambi yaqaf u garo lo dilayna ayan jirin qafqafki ka wayn bay ugu muqatay أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هل كاسين مريني خلر مركا موسى جوابي قال خلر وحوير ألم أقول موانا لهن لك عذيق موسى إنك عذيق لم تستطيع مكري دونجد معي أنيق لجريد إذا صبرا دوغا. مركا ألم أقول إنك تيهريه هل كان ألم أقول لك إنك لك يا إنك الله يسكو داري وركا أنت كعولوس قل كان موسى بلنك ودوفين لا دهيو حتى أخلي راهين وراهن كوكو شاقي إن هذا نحمل دوني وحانا نوغا أذيغنا رسولنا تاي موحى إليه وشرح كسو دا أنيغنا سداسو كلا النبي موحى إليه وشرح كسو داناي قل كان شريعة أذيغا موسى أتقيني وحي قرب مرسن إن هذا نؤد القادان كريم بانوغا أرانكو إرو. قال وحوي لخضر ألم أقول موانا لهن لك أذيغا موسى إنك أذيغا موسى لم تستطيع مكري دونتي صبرا تلقاد معي أنيغا خضر ألا جريد إذا لغو تلقاته موسى محمري دونتي أرانكو إرتيبانا كامو قتوي. موسى ويسقرتي عليه السلام لسغايس حكومي وفدو قفوين ياي التزام يبلن أوقلو وإنه وحي يسكو لازمي يبلن كي أوقلي وكصو بحا كل كاسو الله موسى حكومي. قال النبي الله موسى وحو يري إن سألتك هذا خذروك ويديو عن شيء شيء حقي سدام بوحكا ويديو بعد هذه المرة كل كان انت كدام بيزا واحدا بابا هدامك ويديو فلا تصاحبني هاي لجري معايا قد بلغت واديو القارتي من لدني أني بنكيغا عذرا عذر دار وإذا ميسي مراد إعافيسي مر لبادات إعافيسي حتى نمر سدحات بكوسو النقضو وهذا ما تيمرك أذيك قفك مليه قر أولا أذيك خلراله جدك هذا كله قر ضرر أنيك موسى له وإيش كان نقول أيهو لكن مرك أنا يقول دم بيسو خذرنا وكيا قال وحو النبي الله موسى إن سألتك حتى نخلروك ويديو عن شيء شيء أتسميسي حقي سدام بوحكا ويديو بعد هذه المرة قل كان انت كدام بيسا فلا تصاحبني إلى جري محايا لي قد بلغت واديو القارتي من لدني أني موسى حقائق عذرا عذر دار وإذا ميسي واحدا بانكوك عذر دار تاملي قولك أذيقا توسا أني أمرك على فلاني أقول لعدي ويسك الله بنا يوم مركز نووي لي فانضلقا خلي لي موسى ماشا سواكتاقين حتى إذا أتيا حتى إلا بدو دي مادين أهل قرية دق مدد كيد هدي اي مادين استطعما وحيك عمت ويديا موسيا خضر اهلها دق مدد كيد دقنا قرع ونما يكو صوبا يقمين جميقنا ادبو اقضوبا ايقنا واباحنا ين كل كاسا قور هبين ما اللي يمد ملكا حق بي اولها ين وكرامضا لكرامينا يددك الليفكا ومنك مال الايمان رسولك وحوير عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا مالك عداد مرتدى كرامين ويدو إيمانك داوعا إيمانك داوعا ياي كرام مالنا إنات نبقوا رعدا ما وحيق عانتك وجرة يوجي فرفرن بعض القابلين تدبكين بيها هايسي حداد قحوة هايسي حداد عنتا هايسي حداد وعك في عان هايسي كرام الله وبشاشة الوجه إن الوجه فرفورا إيسو نويس لقابيسو نفذ يدو حق عانت هذا كجيرا وديبتو إنت أسألك أرهو خرى الله ماركين دقمدا دقمك خير دارا لبر نبي ما مرتي داي ويكسح دان بخل هارك أسقار إيا حمان تانو كرى الله ماركين فأبو دقمدي ديدة أي يضيفوهما لبدي النبي موسي خضر إن أي مرتي دوان أي سوران دقمدي واديدين هدي الذي فوجد موسيا خضر وحيها لان فيها في القرية يقمدي قد هذا جدارا دربي يريد الربا أن يقال إنه لعه دربي قرقورمي أول لحظوظ اللاعي قد نعيد أنه أن يقارك أن تقمد على هذا خضر عدب وحكومة درساني نسمو بالله بيعا الذي انتو لكتي وانتقاد كيستي يدربي تسليحية توسين إياهكا جنكو بالله بي فأقامه خضر دربي يونس موسى ويا خير لنو ميل دقن وان مرتي واحين وان سوري واي اذن جورناتي كله شيني ادربيا وصمينا يسميا مو ادربي اللو سمي ليهين انك سوابانا يتعبانا ادربي ما سمي كرنا كلك كل بعد دم على دربي انا بستيد خاشين باعتر ما نوي ديس موسى واكنا وارا روكو قادي قال موسى وحو يري لو شئت حداد ربط إنا الدرب ودستو لتخلت ما ديشي عليه بسم ذكر كذا أجرا وحوقان عنما نو ويديش سانو أخذ لكل فانطلق واتك حتى إذا أتيا إلهي لبدي النبي كي مادين أهل القرية دق مدد كذا يوي مادين استطعما دق مدي بيك عنت ويدين حقا يقول هاي أسافر باهنا الناي وعذلك كرتين نصية حقا نزيم كلنا استطعما وعنده ويديا موسيا خضر أهلها دقمد دادكي دقنا بيك عنده ويديا فأبو دقمدي ديدي أي ضيفوهما إن إلا بذي النبي دوية قبو غميلك قاية وحي رسيان واديدي فوجدا وحي هلان موسيا خضر فيها دقمد لحد هذا جدارا دربي يريد الربا أن ينقل إنه دعو فأقامه الخضر خضر دربي يونسو جوجيي قال موسى وحو يري لو شئت حدا دونتي إصلاح الجدار دربي كان بسمديسا لتخذت ما يجب عليه على الإصلاح سمين تدربي كسمين يجب أجرا حول ما نووي ديسد. قال هذا فراق بيني وبيني حكم كواه الرئي وموسى إس حكومه يري إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني تنسوش أشي ما. قال خضر وحويري هذا ورك أتقوى بيسو أفراق بيني وبينك حريرك أنك لقويسيا ونوضا ما فيه تناوى لبدا نوضا جيرنا أودا بيسا أدنا ماشاد كتميدا تكون نقواني أنا ماشاد يقول تميدا نسكتشو قوى. قال وحو خضر يري هذا وركان أد إلا دهي لو شئت لتخيت عليه أجرا لتخيت إيا لتخلت لبقروا أد إلا دهي أفراق بيني أنيقا إيا وبينك أنيقا لحظة هنا حريرك يا ولجريدي صحبتي يا شاخي أرضي نمادي حريرك كانوا كل ماضي. قال خضر وحو يري هذا وركان فراق بيني وبينك أنيقا يا أنيقا لحظة هنا حريرك أني كالقو إيسي كموا وكالقو أيو سأنبئك حسكو قرقارا سدح دي شايد وفرق ليسي إن الحقيقة دي كوشاكو والعلم كامل اللي تكتي دونتي أندي اللاعيي يويلكي أندي لي يدربي أنتوسيي وفرق ليسي إن العلم بوحكاسيي انتا سنكو سيقوتنا كوكو أم ببحنا أيها بعلمه سأنبئك موسى وكوشاكي دونا بتأويل ما شيء فسر كيسي لم تستطيع أذكري وايسي عليه كركيسا صبر عبد الغا سد حديث شيء انت انكفر علينا أتصبري وايسي وأنا أكون شيء لها أتقسمي وايسي سد حديث فسر كودي وأكون شيء انت صاد الله قلباني سأنبئك وأكون شيء بتأويل ما شيء فسر كيات لم تستطيع موسى أودي وايسي عليه كركيسا صبر عبد الغا دونتي يا وريس دونتي وحن ججبيان كوشيغو اما سفينه دونتي وريس ججبين جيري فكانت دونت وحيوهاتي لمساكين الدد لا يوجنسن او مساكين سدح ولا لا على هيدو مثل غولا مثل نندهولا مثل برسو قبي ساسال شيغاي كل كدد جلحسن اون دنهوده قبسن كري او دن لا يو مساكين يا دونت كلغيت لوو اركا نلاشودا وحي اسكنت تتكاس باس الجيري دونت الراعة وحيك قاطع وحامرك حيب تدقن من بقر وظالم ومجرمة حدوه بارك الدوني قرح بلا واقادنا كلك الدلاعين تانان دلاعين الدوني دان كو داوعا يوم كو عيبين أليق مارك الدوني دان نمان كانوا بدبادين آيي أليق انا وحادو عارك تدد كيدين ان دادك الراعين سان بايارنتي دونتو واللي مصلحتهم إياق مساكين تا دون تلان أبدان أين أيوه تساسي حقيقة دي. أما سفينة دونتي فكان دونت وحيواتي لمساكين الدلي جلعسا يعملون كشا قيست دونت في البحر بدا قدهد فأردت وعان دمعي هذا نخضرهاي أن أعيبها إلى أن دوش دونت عيبايو ناوعو وحمي لك فوق فوقسنجي انت سيقوبك بادية واكوان في وإيضو اللفو فجيي أيها أنفعيسا لكن كاس دون في عن محنهين مطاتو هارتو وحن دمعي أن أعيبها إن دونت عيبين فالحميو سببك وحاوايا لو عيبين وكان وراءهم كلمة وراء إبنية حريبة والقويد لادا أما مركا صرتو دو كتوزناي أما قداشو دوهاي لكن صنقات قدن به حوشو دوها بد كلنا حير تاني تغان كلنا حير تاني تغان كلنا دي صنقات وقدم بي أما هدو بكور رايا وكان وراءهم مساكين تنهرتو ذوحا مريكم بقر يأخذوا قاتا كل سفينة دون كل قيد صالحة صوبا غصبا دعكو قاتا ساني دون تهرين تهيدو تي دون تيواتاس تي ويل قاتمي وأما الغلام ويل كي يرايا ديلي فكان أبواه ويلك اللبادة بشي وعي هايان مؤمنين اللباء اللهم يسيطوسا لبا صالح ومؤمنين ايا ويلك عن بشي كالي جيسا تدلقوا هركا ويلك نميد لغمضا حكا قروح بلا وكفي عنا اللواي جعلك جعل يهين احد قدم لغضي ويلك نواشق لوح المحفوظ كشقنما أو قرا كل كواحد نقول يسويل كان لبده والد إنه إيمانك كسر وقالك قال لي ما جاي إذا يجينا ولا بدبادين أي درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح كل كواحد مفاسد دبعت ذا أهرت الله موسى كتب مصلحة الله سمايا كل كويل كإن لدلو لبفا إذا كجرت لبضى المؤمن إيمانك وذا باقي النقنا إلهنا بدل خير قبوسينا حتى سويلك اللدلين بدلنا إيمان مها لبدا والدنا حريسي كجر أما الغلام ويلك فكان أبواه لبضى دشي وحي آيان مؤمنين لبضى الرميس وصالحين فخشينا وعن كعب سني أن يرهقهما إنو كما شقايا لبدا والد طغيانا كبر يا وكفرا قال لهم هذا لا مصالحه لا تقيون كل كواح إيمان كقيم بضوام فأردنا وحن دوني أن يبدلهما لبدا والد إنه أبدلوا حبهما حبهما خيرا متكافئنا بضن منه ويلك شقيقا زكاة حق الظاهر نانتا أو أغرب أغدوان بضن فحما حق النحريسي قراب حريرون كي ويلكين واكث ويلكين مشاقضا ساكوسوا قبان ايزي مفسدادا فودو كوها ايزي لبدا واليس بوها لسكوا فخشينا وحنك عبساني اي يرهقهما انو لبدا والدكو مشاقايو طغيانا كبر اياقو اياو كفرا قال لمو فاردنا وحن دوني اي يبدلهما اي يبدلهما قراك لو لبدا والد ربهما انو اقو بدل ويلكا خير لاباها خيرا متكفيحنا بدا منه ويلك زكاة حق الظاهرنان إيا إسلام نمو أو أغرب كدوان بدن ويلك رحوما النحريس يا قراب حريرون ويلك هذه فريق لسين واك دربك يا قوصها لي أما الجدار دربك أن توسين هاي تدك أنك سعيدي وهوين با سقل دربك كمال الله أقوان هذا أبو هدوان والله ما يرير دربك هوستي سنة وحي تركيا مالي أنتها اس ادوغا لبدا اغونو دافاي اكو دوغن حدو كو دو دعانا دبدما لو اركيما كل كدربيغان وحان كا قبناي لبدا انو اوغاغا يا اس ادوغا ميشا او دوغاي marka ilaaba doonay inay labadana qaan gaara darbigana uu san meesha ku dhicin kista yare meesha ugu duugan iyo khasnadana ay ilmaha ka baabin kul ka iradatullah ya furina yada kul ka reerkan waa weyn iyo dadka qaangaarka naga saaxday iyo labada agoon ba isku mid ma meeshii wada degan yihiin walaa taziru waziratu wizra ukhra wa amal jidaru darbiga fa kana darbiga li gulaamayn labaan huwa hada yatiimayn abuhood dhintay fil madinati baladka gudihiisa ku sugan wa kana tahtahu darbiga hoostiisa waxaa kanzun maqasina ama khaznad lahumaa labada agoon ay leeyihiin وكان أبوهما أبوه دوحو هاجر صالحا تقي صوبا كل أدوغ صالح نماذيسا إنا إلماها فعيسار وحا إلماها اللغولة قالينا أدوغ في إنانتي سيوا وكان أبوهما لبدا عن أبوه دوحوها صالحا متصوبا فأراد ربك دربك توسنتيسا الله دوني أنه فليو فأراد ربك خبقا وحو دوني موسو أي يبلغا إني لبذي عنو قاران أشدهما حوغا بدون أي تبرقلان أي قامرا مالك أي قامران أي تبرقلان أي عقلي إيسان ويستخرجا أي لبذي عنو قلبحان كنزهما مالك ميشا وقدوغا أرنت مالك وحالوصا مينايا رحمة النحريس من ربك خبقا حقيسا وأغانت أغا النحريستي أدربك iya ka safortada loo kale xilina yaab waxa saddexda shay aan sameeyay wama faaltuhu intaas aan sameeyay doonidii aan jeexjeexay iyo yarkii aan dilay iyo darbigaan dhisay wama faaltuhu haddaan khadli lahay ma samaynin an amri an ikhtiyaari waxaan aan samaynay ugu faragelisay aniga maskaxdaydii ammaankayga kama samaynin بأمر من الله ينكو سمي وحي أنك أنكو سعودة ذلك أرك أنكو فصيري أي تأويل ما شي فصير كيسا لم تستطع أدن أوذن موسى عليه كور كيسا صبرا دلقا أذيقين أنت سمينا ينفراك لجري كليا دلقا دنوارس سانا بكوغو شيقي لها حوشا دان كفر حشو ينكو شيقي لها أن أنت يدي سوي ويسي أرنتي فصر كيدين واكا أمرك أمرك النبي قولي عليه الصلاة والسلام موسى الله نحرسه حدو صبر لها إساقي يخلق بعض وضع علم بضم باكا لعلا نبي الله موسى عالم بوا علمنا كما مغني أرقي أمبالو عقابي لجري وحكا علم رول مجرى اسمه يجري يالقو دبجوغي قل قوال لحو جايي مركا موسى اللقو برس علينا يي ماش موسى وحكا علم بضم مجرين ماش او جوغي كان ميلقارو جوغي إذن كوام موحى إليه قولك قزح بلادك يا خرافة أي راهين علم ظاهر علم باطن لك لي راهو خبرنا علم باطن ويقيني موسنا علم ظاهر ويقيني حكم الجيران واحد علم الباطن يا علم ظاهر وحلا وحي باطنة باطن سيسا وحي قرصونا لي راه ما بلوغا قولك علوش هذا واحد كجرا مع ذوقت ويعلاهم ما في الأرحام قولك وحو مركو علم باطن نغضو إله لقا أوحي أما على الكجرة أما قلبي أما مسكحي أما الكجرة بني آدم محوقي هاي لمانتيس علم ظاهر بوقي هاي أما علم باطن نرى مدرنا مك شقضا إنما دين تنظر لنوا ظاهر قلك الله بعلمي أنه عسيك لو تلماء أولا للنبي مدوحي قارا كسعدة خضر نصح البخاري قصد كتال مركي هورو أهر مريي ويريا موسى أنت على علم علمك الله ولا علمني وأنا على علم علمني إلا ولا علمك هذه كان علمي قاراتا قان وماشي أجوكتي بني إسرائيل لقول لك جرية توريد أنا كان ماشي أنا أنجوغا علمي يدين أنكو لقدت كان رب يوسو دجيي يانا قان قل كاسيد إيغو صبري كارتا وريبا مركي لبدأني علمي اللي يسوكيه سنبرا انتوفو لي دون تقر كذا يا قفورك بيها قريي سنبر كاس قفور كيسا بيها بدا انتو كقاضي علم الله اني كاغي يا كايغا هدي لسكوتر كما دانا الها علم ودنيقا قل كان لبا النبي ولبا موحى اليه اول كان ظاهر يقان كان باطن يقان وركس اسما وحاتا بشمضا دولي سمينت اذا مركي لقا هاد لايي خضر فاردت انا عبائني تلك ويلك مركي لقا هاد لايينا فاردنا ان يبدلهما ربهما تربيك مركي لقى هاد لايينا فأراد ربك إرادة كل وحو عسكي نفتيسة ومركي دوني ذا فأرادت أنا عيبها أنا الدمعين أن دوني ذا عيبا ينفو الحميو مركي ويلك دل كيسي لجوغينا إساقي يا ربي يسكو دار خلدر فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا مركان دم بدربيك توسين تيسة إله كريو إرادة عسكي فأراد ربك أن يبلغ أشدهما لماذا وهو يدون لذان قراعد يدون لذا قراعيس فالحمي وحيو موقتا مفسد ظاهره وقالو عسك موقناي مسلحة عن مستقبل كا اينا لقا قادنا ربما موقتا اذا كل كي فساد محض ظاهر كذين نقضي الى فساد لو ما آنايو إساقا يسو آناي فأردت أنا عيبه ويلك دين الديسة مصلحية مفسدة إيسو جرته إلما يرى الذي لي مفسده لكن لبدا والد إيمان كود الواردين إلما في عن أو كان كفي عن الله قال قالنا إيضان مصلحوي مصلحية مفسدة مركا إيسو درمان فأردنا ساسا دونوي وإرادي إلهي خضر يأي لبدا وكدا عيسي مركا أنتم بالدربي قال لتوسينا ومصلحة محضة مفسدة ماشا أنت الله مال المسلم لك الميو لقرقارو إذن إلى مدى المحلقة إلى كريا العسكي فأراد ربك ربك أعطوني وأما الجدار دربك فكان دربك هو هذا لغلامين اللبوي يتيمين أقوما في المدينة بلدك قصرا وكان تحته دربك هو سيسوح هذا كنز بنكي هذا لهما لبدوي إليه وكان أبوهما لبدوي لأبوه دوحوها صالحا نوعا فأراد ربك وحو دوني أن يبلغ هنا إلا بدوي القاران أشدهما حوغا بدودا ويستخرج اللبحان كنزهما مالك ماشا أقدوغا قرطة تبرقران رحمة النعريس من ربك ربك حقيس المهن لوغن حريستي وما فعلته وعن سمي مصمي عن أمر اختيار كيجي مسكح ذي بأمر من الله ينكو سمي ذلك أرنك أنكو سرعي أي تأويل ما شيء فسر كيسا لم تستطع أذن أوذين عليه كور كيسا صبرا قل كفأراد ربك أولئي إرادة الله هي أوغانكر وحو إلى رب وحو أوغانكر وحي النبي وحي إيمانا وأما أذيك وحو إلى رب أوغانكر ويسألونك عن ذي القرنين سدع سؤالات أي رسولك المشركين تويديين مؤمرنا وحصم إيساي يهود سورة الإسراء مد بين كسو مرنا الروحي بيهاي يسألونك عن الروح وقل الروح من رب لما سورة دانا اللوغة سيدة اللوغة شاكي يوركي سلوقة ذا دقارك قال تعالى خبوحي ويسألونك أيها الرسول الكريم وعيك ويدين يا المشركين تا ويهودي كدن بيسو عند القرنين اسكدر بان لورنجري مجي عيسى وايامان وريح يري يمنكي وقوم طبع لديه جري قردي بو كميدي مقالة الاسكندرية الليلة منكي ديسيول ملك صالح وها تريد أولانا قبصدي وعن نكارك دونتا تريد سوء استقاقه شي قرع على ماشي كصوب بعضو إيا ماشي كود عضو إيا مال والبين تقي إلا هنمو قعنتي سوح قليي تريدنا اللو سالي أبا إلهنا أديك سدوه ويسألونك أيها الرسول الكريم وعيكو ويدين أيان عن ذي القرنين كلمة ذي القرنين مركز ذي القرنين لو بثيي مجي عيسى اسكندر بان لو أورنجي لي أربا يلي لبك يسو خلقو لها أما تاج وين بو قبي مركز لبك يسو يالي أما قرنين كلا شيقا يو مشرق يا مغرب بو تقيبا لو وضع عن ذي القرنين ماذا يتعيب النكاس ذي القرنين حقي سي وحكا ويدين أيان يقول وحاطر هذا ساتلو ونغرن دونا عليكم كوركينا منه ذي القرنين حال كيسا ذكرا عظيم حتى تكاسي ويديسين أنا حال دي سيدين عدينا يده يقول وحاطر هذا ساتلو ونغرن دونا عليكم كوركينا منه ذي القرنين حال ديسا ذكرا عدين إيا حصوص سعد بان إذنكو شيء دونو إلا وحوه سبحانه إنا أنك إيبا أيا مكنا قعنت أقليني له ذو القرنين في الأرض ذلك كل كافر بعدني لحكمتي من كان وذو القرنين من هو سليمان بن داود عليه السلام لبدا مسلم بيهاي لبدا قال وقت نصري النمرود بيهاي من لا أركب ألا ملكي جيسي واسعي كان وابع الله القرآن كيبا كويري إنا أنك إيبا أيا مكنا أقليني له ذو القرنين في الأرض ذلك أنك أنت سجليني وآتيناه حدام إبنى ذو القرنين وعنسيني من كل شيء وحل أركوس بهذا سببا وددي اللهم رأيه وحل أركب سببت اللقو قاراي أيانسيني مركاسو دليد أولان مرأي قلقاسو النبي مسلحة قولانا كشكتين النبي قولانا أحد صالحة إنا أنك مكنا له في الأرض ذلك قديسان مكانيني وآتيناه وحنسيني من كل شيء وعلى أركو الله بهذا دمانتي سببا وددي لقاري فأطبع وحو راعي سببا ودوينك ألا أسهلي يور راعي حقيس هذي قلبات بمركي هراء هذي حتى إذا بلغ إلى ذو القرنين وقاري مغرب الشمس قرع هذا ما سيكون عدد قرع هذا إيكي يكون تعالى ماذا هذا كولك وعد أراتا قل كي كافة قاتا واحد موضع إيسا إن إلوك كودة قنتاي لكن ولقيت سمادة كودة الله إنتي سمادة كفقدو رغم تكتو قل كان مغرب الشمس إيا مضلع الشمس وفي رأي العين إيش السيدة أمو قتو وإلا حقيقة مالك اللقاعد لايو شمسة دو مضلع عنه إلكي كودة قنتاي وعد أراتا مالك إيدا أراتا إني صوب حدان لمودا مالك حقا أودا أعطيني دعليبا لمودا حتى إذا بلغ هديه قاري مغرب الشمس قرع ذا الناس يكون لعضه وجدها قرع ذي وحو أركيسه سعدي بلا كسهور بحضي كل كابضي قرع ذي يا إسقابتي واتاني ردولك مركي تطبق إبود الله لغو أفر بيا هايست كل كاماشي بيو أكستاقي إيه قرع ذي يا إسكول أمالي وجدها ذو القرنين وحو هلي قرع ذي تغرب إنا إلا عيسو في عين البياء قده بيوان قرصونتي حمئة دوبا مذوة ماشا استدبا دقن وقلبك أفريكو ووجد وحو هلي ذو القرنين عندها قرع لماشا يكون على أكت هذا قوما ضد وقال وثانيا قال ذي مرب يريد القرنين قوة وحكاقه قلنا هذا يبنى وحانري نبي ما لسو علي ووحيه هو إيمانا يلي ما يسقى النبي العلم عند الله قلنا وحانري يا ذا القرنين لبك جيس لهوي إما أن تعذب إن تكون عذابت الله يصور نكا بكتو هي وإما أن تتخذ إن ديالات فيهم إياك قدو هذا حسن ونا إنت أقول يا ري هدي هنونا بقالة هدي جيدا نكوة نكا بك قل كان مسلح وين فأتبع ذو القرنين صبابا ودور رعي دبيله يوحي ألوسى لو رعي حتى إذا بلغ مركو قاري ذو القرنين مغرب الشمس قرع ذا ما سيكون لعضه أي وجدها قرع ذي وحوها لي تغرب إن إذا عيسو في عين القذهب حمئة دوبا مذوة ووجد ذو القرنين وحوها لي عندها ما سيكون قرع ذا كل عدا أكتلا أما عندها عند العين دوبا ذي مذوبي قوما ضد جنبك هلي قلنا وحن رئيبون يا ذا القرنين لما قيسلو إما أن تعذب إن تكون عذابته بالقتل والأسر والضرب وإما أن تتخذ إن ديالته فيهم بعد هذا حسنا وناك وسوشر يا ذو القرنين تعاليم تان إيبو في لنا يي وحن لواك لدورت إن الحق الرميسان بعض مؤمنين توسن نقطان أن أني ذين قال يو أحد بأنته إن إنسان أيه إيا حدات رادان قال لمدان إيا وثن إني مدان يان ديسان أينا أني قانا ويدين دمين أي هو حان ديلو يو حان حيرو يو حان قراعو يو حان قفاسو يان ذين كبقا يا كقدال الله إيا كي دمين أي أو قيام إذن كعذابة كل كامل لبدا عذاب دورت أني قوات داري ذين عذابة إلا أنا أودي بدين كعذابه أتدي إنه وثني قالوا هاتان من هذه الأرض الميسان وحق الرعضة أوني ذن دقال أيو إلا أنا أدو جنة إذن كأيو لفضان كالدورتو سيدو هذا ليوانا كيدارة قال وحو يريد القرنين أما من روح ظلم قردر صلاة وقالوا با فسوف دبدن با أي أن نعذبه عذابينا ثم مركان أني يعيد ماذا إذا عذابنا كالكذال يردوا على النقى إلى ربه آخر الله النقى فيعذبه إلى أن آخرك عذابا عذابا عذاب نقرا درا وأما من روح أمن حق الرمي وعمل عمل فلي صالحا عمل وناكسا فله حليا جزاء أبا القد الحسنى جن أوليه وحق آخر والله جنينا أنقنا وادق علينا وسنقول وعنوله دونا لو إسقا من أمرنا أمر كنك أدونك أنك أن حكومانا يسرا فضي وأنك حق إيقانا فضي يدقالوك لكل مايا حق إبيا آخرانا جنوك لكل مايا عبارة عن قانون يابلوه وقانون ثماوية سيدان ضدك إن لوردكو أولا إلى أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب نور وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا قانون عدل وسماوية ورب تجيو مالك أدوك وحلو عقابا يلو نبايو إن ظالمين تنقضا وحل دقالين أينا أيدتك توسنقضا وقانون سماوية لكن مع الأسف الشديد لقن كما أنت أدوك كجرة وبالعكس وحل العذاب يا صالحين تو وحل العذاب يلا عذابنا يلا إريا يلا نفط الله كان وصالحين وحا جنبرة هايستا حكم كهايستا اتماع الله شان لينا ينا وارداش مركا رنتي عكس بين نقوتي شاعر على علي تموت الأسد في الغابات جوعا واللحم الضاني تأكله الكلاب بني لبعيالك هوتكي باهي أغنى مالين هلبه إذا يا ضربتين أيبا عنيس تموت الأسد في الغابات جوعا واللحم الضاني تأكله الكلاب سبب كنا وعقاب من الله الدنيا ذا هقامين تيدا أخيار تالي هذا أخيار تيسكس سيحدي كل كائن لقب صلى صومان نقولي او مركز تبا يردال قبضتي كل حكم كي سماوي بهوال لبدلي وحل وحي ظالمة اي توغا اي خائنة اي شيطانة يا دقاليسا او رشحا او حاكمة او لجعليه الله ماناي وحل وحي مؤمنة اي صالحة عذالي وحل اللايي وحل حيري وحي سغفردي ساسي نغدين كل وانسلا ليسو داماو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أذي لهذا تقرد الله الذي سيد ساني أرنتها نيس حتى سيد يسود لهم تدنا مركاد اجتهاده أعلى وحق لقبنا قال وحو يريد القرنين وقانون يابلي أما من روح ظلم قردر صدي إله ذلمي نفتي سذلمي مؤمنين تذلمي لقن كيس أقلع نغضي فسوف ديب ذنب أن نعذبه ظالم كي عذابينا ثم حتى أنك أدونك كو عذابنا أندل إيا حري إيا قراء إيا عقاب إيا قناح سقدرنا أن يرد لنقى إلى ربه ربه سلونقى فيعذبه مركزنا ربه سا عذابتونا عذابا عذاب نكرا درنا رجانما وأما من روح آمن حقه مايي أو عمل صوبيي صالحا عمل صوبا فله حليهي جزاء أبا القدوليهي إلى أكتي سأل حسنى الجنة إيا الدنب داف أدونك إنتو كنو ليهينا أنك إنت ذو القرنين حكم كي قجيرو ورمعانا أويال وسنقول وعنو لهدونا له إساق من أمرنا أمر كنك حقيسا يسرا فضيدو ثم أتبع سببا ماشا اسمركو إسلاحيي كالبيت بوجوغا كالبيت واي إسلاحيي وحي أدب درسدين عديو كجرو واهد بيي وحي توسنان واهد قاليي هل كاسوكتي حقي آذي قرر حكسو بحبو آذي ثم أتبع ذو القرنين وحو راعي سببا ودوين كي ألاو سهلي اسكو دو في جيري إسلاحيي أول الآية اللوبي إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء ثبا كل كوحا لوح الرباس بعضبا ودعوه كوكارو أي رب أوجد بحنا يي ثم أتباع وحو الراعي ذو القرنين سببا ودوين كيلوسا لي وحونا مركا أجاهز دي قرحك صوبح حتى إذا بلغ ذو القرنين مركا أوكاري مطلع الشمس قرح دماشا هيك صوبح ذو وجدها قرح ذي وحوها لي تطلع إنك صباحيسو على قوم ددكركي لم نجعل أنانو يال لهم إيقا من دونها دون الشمس قرع ذا كسوك سترا حجا وحاول يقرع ذا ماشي كسو بحدي دقين دلك وضو الصحراء ويوجد يضاق يمالو قبل مال إيقا ددو ثانية ونديني يواناك بقاريو كلك واقا قاوني أقل مالي قيد الهرقلة مالي نر مالي كلك بدن كودي قرح الله مالح كلك لولك انت سيدي ورابه قوتين يهي قدد قلقلان نفقية قدد لولك يكدو ليليين ويكون حجلين بيليه وإلا قيد الهرقلة مالي وقول الهرقلة وليسن مالي ومالي داري قبان كلك إياقي قرح الله لو مالح ماشا سدد كاسو وقول تقي ثم اتبع ذو القرنين وحو الراعي سببا ودوينك اللو سهلي من الهنبو الراعي حتى إذا بلغ مركو ذو القرنين قاري مطلع الشمس قرر هذا صوب بحده هذا ماشيك صوب بعده وما كانوا لرسد هذا ماشا سوكول مالي وجدها قرر هذا وحو هلي تطلعوا إنيسو للانيسو على قوم من تذكركي لم نجعل أنانو يالين لهم إيقا من دونها دون الشمس قرر هذا كسوك ستر الحجاب لا دار مقبان ولا قرية مالك ولا ماشي كنو ليهين قيدا مالك وقابو كالوي لولك اي دلاليان ماشاس اي دلاليان اي كل كادقن يهين ويقالان خبيوحو يري كذلك ذو القرنين هذه حالة ديسين لقوي ديي واتاس ارنتيسي وقد وحادبا احضنا انا نكوبني بما لديه ذو القرنين اكي سويحي جري خبرا علم إله بالله سبحانه وتعالى إلا ذو القرنين أدون صالحة وإله أبو رطي وأوحوى البن مكانيوها كل كارنتي ذو القرنين أوحى لقد أفن وعن اللغودر سيدا سيئهي قل كاسا ربي يري كذلك أمر ذو القرنين كذلك كما وصفنا لك أيها الرسول الكريم سيدا سنقوت المانين كوشا رحني يا أرنتي ساهي مركاسا ربي أقونتي سا ذو القرنين إيا حالديس أوكي هاي نوشيكي أو يري وقت وحالبا أحطنا إنا كوبني بما لديه ذو القرنين أكتي سويحي هذا لقن كيسيا ما ملكيسيا أوليسا وهو سميا ما شمري أي وحنك كوبني خبرا أقوني علمي مركز ذو القرنين واكتكي قلدي وماشا أقوتي قرعك صوبح وهو هذا وقوي يا ماشا سؤالي سبب كيب الرعي ماشا اسمركو هذا وحو هلي ضد ماشا اسدقانو واركان لفهم زين كريم وقاد هذا الكأمو هذا وحي نبقى ركو قبين وقصو بحسن جري نمن لي يأجوج ومأجوج نمن كاسا قصو بحسن جري كل كوي بريان وحي راذي نمن كاسا نقصو بحا وانا الندبان ماشا نيكسو دعان من لبقو ردحوه وكارينا كل كوحان كابريينا إناد ماشا سنقى الشرطو أنقنا نحولكو سينو قولادا سوميشا أغوتاكي قولادا إيساق وحين حماري واكنا قال تعالى حبي وحير ثم كالقذال أتبع وحو الرعي ذو القرنين صبابا ودوينكو راعي جيري يسيني أوكو دوفي جيروكو دوفي حتى إذا بلغ إلى ذو القرنين أوقاري بين السدين لببور نحضودو لببور نحضود بوقاري وجد وحو هلي ذو القرنين من دونهما لبدا بورسو كذودا أو من ضدو كهلي أن لا يكادون سيغي يفقهون إني فهمان قولا هذا اللي يريوه داد غلبسا وفهم عرس وعرب أذك ومحبال لقران سينكرين إن لغو رفاد ماهان أيو ماشا سيغو تغيو ثم أتبع ذو القرنين وحو الرعي سببا ودور الرعي حتى إذا بلغ مركو ذو القرنين قاري بين السدين لبدا بور دحضو وجد وحو هلي من دونهما لبدا بور سوكادودا قوما ددقن أن لا يكادون سيغي يفقهون إني قرتان قولا هذا أيها الكاسكا هلي كل إيقو اسنبو اسغامو دان توضي شاكتي أركينن كان مليقا صالحا ربي أودي حوق السيي كل إني كفا إذا استان مددا أولا جوغو واحد له قالوا وحيدتك ماشا دقناي اهدين يا ذا القرنين منك اقام في عيني صالح له بقرك اقام دوني دولن ألا أسهل يو إنا يا أجود وقبيل مقعيس وما أجود مركا والله بقبيل مقعوضة كلك همزة إلا أغريو ويا أجود وما أجود إيا ألف إلا أغريو إنا يا أجود وما أجود لبقروا سبعيه لمنك مقع عصل إلا بذا قبيلة مفسدون وحي خربضايان في الأرض دولك وإنت نقصوا بحان يا دل يا لا يا عند يا فرح مين دباتوا للنوغيستان بحلس كالحين كرانا ما ترى ذيك بطل مفسدون وحي خربايان في الأرض دولك فهل نجعل مي إلا لك أذلك أذيك ذو القرنين خرجا حولا مكسينا ومحادي سينيسين على أن تجعل إنا ديشي بيننا أنك إيه وبينهم إيه دحضو ذا سدا شرس وكالن كان يكسو دعان للك كالوابور للك كالوابور انت أسأي نوصو مران يا أود بألا كسيي يا انت أدو حكو جفتو شرطو يا دهار تصيمي مالي نوصو مران هوا ييني سان منو ييلي سو بريضاني عبشدان اللوجيدي وصالح للك إيساق حكومة مسؤولي الباكفوس إنما كان له في الأرض نلقى لنبا لقوم عابي ملقى رماء كل قوة المساكين تلا لباي إنه دافع أصبحوا قبطوا واجب بيكوت قالوا وحير هذه انددك ماشا دقنا يا ذا القرنين لبقس اللحوي إن ياجود إيا وماجود لبدا أصغبي مفسدونك وخربا يوي كفر إيا معصية ظلم يلي في الأرض نلقى أنكو خربا يوي فهل نجعل ميالا لك أذيك ذو القرنين خرجا حولا مكوسينا على أن تجعل إنا ديشي كرك هذا حولا مكوسينا بيننا أنك إيا وبينهم إياك دعضو ذا سدا شرس أدنك لحرتدو سدو أحد لي قرح ذا دار منك إلى يرئنا مكنا له في الأرض ذكا المساكين تأسيكو سوعوضي حولك قال سوضا محوك فلا سيدو هذا الارك خبي هدو وحكا افتونا إيا غناك سيو إلا نوى اللقم هذية ومدنا اللقم ساق الجامو قال ذو القرنين وحو يري ما شيغا ومكرني قعنت إذا قليي فيه ماغا قديسة ربي ربي قي وحو يسيي ملكي إيا أسباب يا خير كفي عن واحد يسين يسين استغنوا تسي وحبيني كما ربوه واحد يسين يسين لما أركي واحد يسين لأيدا وحكفي عن إلها فيسيي لكن وحن إذين كبان هاي فأعينوني بقوه صوتا أنيقا هاي أذين كان ماشي دكال إسكا وحوق بسانكو سمينا ماشي أذين كان شقالها كان أنا فرصمد إذا هو مجان وأقوانت إذا إيا مكاني كان لماذا إذا وحيدين كدوني مايو إذين كادن لإذين قبان هيا وحادو بيا شقالها إسان كان كل كائن حكومة هي شعب انتي اللي فيه ما دم مصالح ودك الله يسلقبته وكان دليل كذا فاعينوني وحديقو كلمة إسان بقوة الحوك شقالي إسو أروريو إذن كشقالي هي حوك إياش أني كان فرصمضي وحان يرانا يا هندسة كل كأني كان سمعنا يا قرشيه وحين إسكدوا هي إذن شقالي كان أجعل وحان يرانا يا بينكم إذنك إيا وبينهم كوات كعفتين يأجوج وماجوج خدما أودسوا ماشي فانسرى يوم حوشوا بالعفتين آتوني مركة ورأيه كان زبان الحديد بربربر كذي كان برتي اللي ججبين أي كل كاسيدي دقاحا وحلقو سمعية وحلقو دسو يا برتي اللي قدقا يا مركة بقيحي الماشي اللي قلين لها برتي بان نقونيس كل كاينتي ودحا إيسي لبادة بور إكارين كاين نمانكو سوما رجيرين يا برسيد اللوغو وذي يا لبادي بوراد للاسمي حتى إذا ساوى مركو لاسمي ذو القرنين مركو سمي بين صدفين لبادي دناء لبادي دبان اللبادة بوراد أيوحو لاسمي برتي يا قشنكي وقدها قلينا يي كلكو سمي قال ذو القرنين وحو يري انفخو وعلى واحد بو في مهيسان يا بابس سو قال هوري يا مركة دفع كلكا برتي يا اللهوري يي برتي مركي دبكي لقوشة دي محين نقونيس وعدانيس حتى إذا جعله ذو القرنين برتي مركو كيالي نارا دبهراي يقال يري آتوني وحاديك انتان قدرا مار دراشا أفرق عليه ماشان كوشبا يا قدرا كلك قدرك أنه حاسي المذاب وحاو يا مار لدلالي وبيا بيا هيا برتي أوهورتي لقوطل شوي لبدي بايسكود لبستي تباه ريموت ما صوب بحضي إن أن لقوب بوكسة بيلين كرين وأن لفنان كرين ووحي سبسكو ياهي مرايضة أذيكا إن أن لو دوان كرين وأن بني آدم موهان كرين وحسن ماشي صوب بحضي سلاسو مركاوشي أوقفتي قال ذو القرنين وحو يري ما وحا ومكني إمكانيي فيه ما قديسة ربي أنيقا ربي وحا أوضي قوي حوغا أس إمكانيي يا خير كفي عن وحا أجري دقاله إيه جورناته دي سينا إيسان لكن فاعينوني إذن كأي كالمي قعاني سيا بقوة حب إيا شقالة إيقو كالمي أجعل وحان يالا يا بينكم إذنك إيا وبينهم يأجوج وماجوج تحذينا خدما أو لسوي شارس ناشا واجوفا يو هل كان كارنك يكسو الدقان يانجوفا يا كل كان مالا إذن سومران نهري دونان إذا ما كانوا إذا مي مركي لكاني آتوني وحذيك أنتان إساقا مهندسة أيهوشة تخطيطين أي سمعين أي آتوني إلا كالايا سبرا الحديد بير بربر كدو بير بربر طول لقو قوي وصيدي لقاح وحلقو لسا لو أكيسي بيرتها اللي كانو بيرتي با ماشي لقور هدي إلا بيرتي أي لسناتي كارنك اللبادي بور أوكا كومي لبادي دفنب أي لسنمي حتى إذا ساوى مركو سيمي ذو القرنين بين السدفين لبادة دوان بورتا لبادة دوان مركو سيمي برتي وكوري دي دعاد عادة كو سيمي يقال يري انفخو أفوفا هوريو سيدو هو الله سيدة برتي واعداتي كل كاسا مار دراشن دوسا اللوغا سوبي وعي نقطي وحساميغا وجرمي وي ومركا انتلقضو ان لدوسي كرين كورنا ان لوفولي كرين او سبسيبا مركا ادي ايا وحيس كزرزتي حوب وحانا دقاجين كريم بين نقوتي الهوين واحدة وحانا هاي وميشا جبين كرمال وانا امان دونت آيات. قال انفخ افوفو يير حتى اذا جعله مركو حديدك كيالة برتي نارا دبهرا يه ولا لو عد مركو كيالة ايو قال يير اوتوني اي كان مار دلاشا افرق وحان شبايا عليه على الحديد برتان عداتي كركيلا وحان كشبا قدرا مارتاس دلاشنا كشبا مركو مارتي دلاشنات كشبا معصو بعي فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقضا. في القرنين ماشي سوى مري جيري مركو ساسو اوذي يا جوجو ما جوجو هذي ماشي يماذي وحيفولي كرانوا بردكي اي كبالتي حقنا مبالك قبسان كرو مرايض وكلول مارا اللغو للاليي وام مرايض وعلا قبسان كرو يقعنتي اللغة كو حسلايين ما وحير اولا قبودي كرما واحفظ اولا الدليلين كرما. رسولك عليه الصلاة والسلام ما المال ما كمل أيو صوكعي إسوكو أرقى قحزن لحن لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اغترب وذاته وينكي سي كمدى الله يارتي يا رسول الله محاجرة فتح اليوم ما لنتان ما انت انجوغنا وحا الله فري من خدم يا جوج وما جوج ذو القرنين ماشو سنيان ملاسي مثل هذه وحلق بين أسبوعي لبدان فروضو اسمو قبطي انتان اللي اقال لقبن ايي ماشي واقاس لأوذي كل كابلها سودو نمانكي واسوب بحسن ايمو لكن واحد تبر له الاماء شينا ووضاق روحشا سمايساتي ووضان كيدا كل كاسا اللي يري نمانكي اللي شيقا ايي وشينا ايي شينا مركو النبي كان نولابا معروف بيهاي حرف كان شينا مباساد لوب بدلي جري انك السوحة ديتك ضعيف ياينا اطلب العلم ولو بأرض السين لكن من كان من معروف مقعود الله يا لكن مقال قول الله ماركن ماشنا إله ججبين دونا إله أون ججبينينا ماد مخلوق وحكا قبان كرما آيات دي واتنا فما استطاعوا يا جود يا وما جود ما ينكرين أن يظهروه خدمه إن الفولاد لصلابته وطوله ذلك أولاريا أو سمد أولاوياي إي عليك أو سبسب ياي يكور كيسي اللفه لوايات تلال من اللي قد يكرا أو اللي قد البحو وما استطاعوا له نقبا من الدلالين كرا كل كأواد اللي قد لالي يمر وحواد اللي كبادان ونغضي نولك أجرمي قيسان بادان يهي بر يمار لا يسو كرسوبي شب كريات كل كأواد اسمها يان فما استطاعوا ما ينكرين يا جود يا وما جود أي يظهروه إن الفلان سدقي أما الردمي ماشي اللغو سمي اللغو شري إن الكركي سفولان أو سبسب لما فوري كرو وبير يهي دلذي سلم قاري كرو وما استطاعوا من أي أوذين له صدقي نقبا دليل ذو القرنين كلك فذا عدي صالحين تلغو يقيني إنجاز وين ذو سمي ومعجز وكلا وحن خالقه ما هان مخلوق سمين كرين يبير شاد من الله كسمي كل كاسو ربي أمهات نقي وارتو غفر عشي وحين سور ربي وقصو بحي يوير هذا رحمة من ربي أنا قاعد أنكوف شاها كري النفان مال أنك اللي هيري مين إنجاز كاسو سميي إساق إسو ما آنين آيو وحولي هذا رحمة من ربي كوان مساكين تهلا عوني جيري أي ياجوج وماجوج عوني جيري بدبادة يهلا إيا ماشا واحد لغا سميي نحريسي بوي تفسير كلمر أود مخلوق ماها خالق وقري قال ذو القرنين وحويري هذا شيء كان ماشا لغا سميي خدمي كان أما سدي كان لأوذي بورتي إله سميي كسي أدك رحمة النحريسوي من ربي أنيق ذو القرنين ربي جيس حقي سي نحريستان كتمدو إلها ماشاني كاني كوان كهدليي وحان إقوهان ألميي والله خلقك وما تعمله إذنك يوحد سمينا إسامبا إله وأوميو كلك أمر أبي ماشا سوغي سارة فإذا قرتو جاء وعد ربي ربي يبوهي سيمات وقيامي آخر يبوهي جعله ربي وحوكي على صدقي دكا مد بربري وكان وعد ربي ربي يبوهي سي وحو نغضي حقا مد سوغا وردمي كان محلق شيئا الدنيا دو دنبا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بصا فكانت هباء منبثا كل كالدنيا باب بهذا أي وقت قدي مركي لقال يبابايا كل كماشاس إني بربرتو ياجوج يوماجوجنا نغصو بحصدان وعلامة من علامات القيام هل كان واكا واكو حسنتاي وصيدا لغو حريريي وتركنا بعضهم يومئذ يموجب هذا كيسا سورة الأنبياء واكو إمن دونتا حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل عدب يسلب كل كوا علامة من علامات القيام ماشى الأول إله سميي أدون كيسا كوانونيي برين إله بربرين كهرنا اللهم دوان كرو قال وحويري ذو القرنين حدو كفر عصي أيو إله نعمدي سيقري هذا وحن لسمري إنجاز كان وين هي أولي دان ماشي إلا أولي رحمة النحريس وي نحريس تاسو من ربي أنيقى ربي حقي سكتمد فإذا قرتأو جاء وعد ربي ربي يبوهي سيه مادو ومحو ربي يبوهي الدنيا قدقت إنو بابي إيو وي آخر ربي لاباتو وقتي قاس مركة إتماد إذا جاء مركو يماد وعد ربي ربي يبوهي سا جعله إلهي ماشان لأوذي إيا بورتي لوحيري إيا الدري دولان إيا الددك إياك وحوكا يالايا دكا أمد بربري وكان وعد ربي ربي يبوهي سي وحو نوضي حقا مدسوغا ووحي ربي يبوهي سيغي وحبسا ما يا ماها وحديب الله يا ماها وحد بيلودي كرماها أما سدق بربر كيسا أما الدنيا باب هذا أما آخرة سمعين تهذا ومدى كل من يابال مرين تهذا عقاب جنيا النار وحلوه بشري وضب وان إيمان هيا وكان وعد ربي ربي يبوهي سيوح النغضي حقا متسغا وضبه إيمان هيا والله أعلم.